أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب في محظورات الإحرام، محظور في الإحرام أشياء ذكر أنها سبعة، على محظور يعني ممنوع، ممنوع أشياء يمنع المحرم بعد تلبسه بالإحرام أنه يقع فيها أو يفعله. أولها كما ذكر هنا لبس المخيط، لبس المخيط، ومعنى المخيط معنى الثوب الذي فصل على قدر البدن أو بعض البدن أو عضو من أعضاء البدن، هذا الثوب الذي فصل. وقلنا إن كلمة مخيط ما جاءتش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في آية ولا في حديث، ولكنها مصطلح قاله الفقهاء. ليه بننبه على هذا الشيء؟ لأن بعض الناس بجهلهم يظن المخيط يعني متخيط، متخيط يقوم لو إن البشكير بتاعه صغير يخاف يوصل بيه بشكير تاني حيث يخيط، يقول لك لا ألا يبقى مخيط. هذا خطأ، هذا خطأ. يجوز إن الفوطة بتاعت الإحرام إذا كانت صغيرة إنك تخيط فيها فوطة تانية تكبر تبقى كبيرة بحيث إن هي تيجي على مقاسك، فلا مانع من هذا الشيء. برضو الحزام يقوم لما يجي الحزام فيه خياطة يقول لك لا ممنوع عشان هو تخيط، هذا من الجهل، ليس ممنوعا ولا شيء. الحذاء اللي يلبسه الحذاء متخيط، الحذاء ممصمط أو فيه دبابيش، هذا من الجهل أيضا. تلاقي كثير من الناس على هذا الجهل، ويوافقهم في هذا الجهل البياعين اللي بيبيعوا، يقوم يصنع أحذية مخصوصة بالمصامير وبتاع حزام بالمصامير، فيزدادون جهلا على جهل. الناس يوم يجي الحزام اللي لقيه في خياطة يقول لك لا مش عايز إلا بوظل الإحرام، هو مع جهل الناس وعدم سؤالهم. بل يمكن البعض يتبجح ويفتي الحديد بهذا الشيء، زي مرة وإحنا طالعين في الإحرام ولابس النعل، واحد من الإخوة ده نؤدي كده وقاعد في المطار يبصري ويستهزأ بالتريقة، يا شيخ لابس النعل مخيط يا شيخ، يا شيخ بالتريقة يعني، بصت له كده عيب على مدقنك وعيب على سنك إنك تقول مثل هذا الشيء وأنت جاهل. طبعا ما ردتش عليه، أقول له إيه، أقول له إيه في الإحرام ما ينبغيش الجدل الكثير، ولكن قلت له يدوس يدوس وخلاص عليه، لكن جاهل جاهل، حتى لما يستحي من نفسه إنه يسأل إنه يجوز ولا لا يجوز يسأل، لكن بيفتي وبيتريق كمان في المصار على هذا الشيء، ما يجوز يا شيخ. طيب هذا يعني اوعى انك تتخذ دينك هزوة وسخرية، تبقى انت ملتحي معناه انه تظهر عليك اخلاق الاسلام، تجهل الشيء ولا ادري ما اعرفش اسأل، اسألوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلمون. اما انك تسأل وتسخر وتتريق وتهزأ في شيء انت جاهل به، زدت جهلا على جهل، وانت احق بانه يسخر منك من انك تسخر بغيرك. فالغرض أنه كلمة مخيط لا آية قالت مخيط ولا حديث قال مخيط، إذا مخيط ده اصطلاح فقهي بيعبر به الفقهاء عن الأفطان، الأفطان لأنه عشان يعمل أفطان بيعمل إيه؟ يفصل وبعدين يخيط، يفصل يفصل بمعنى أنه على القدر يقصص، يقصص عمل الإيدين، عمل الكمام، عمل الياء، عمل مش عارف إيه، عمل بعد كده خياطه على قدر بدن الإنسان، على قدر عضو الإنسان، يقول سماه مخيطا، مخيطا لأنه اتفصل اتقطع على قدر البدن وبعدين اتخيط على هذا الشيء. يبقى ده كلمة المخيط، وليس معناه ان اي حاجة يلبسها المحرم فيها خيوط او متخيطة معناه انها حرام، لا مش حرام ولا غير. لو ان المخيط المحرم لابس الازار وعامل جيوب في الازار، جيب هنا وجيب هنا حط فيها الفلوس، ما فيهاش حاجة، جائز، ان الجيب ما هواش مخيط ولا متفصل على قدر العضو. وهذا برضو من بعض الناس اللي يفتي يقول لك انت عامل جيب في الازار بتاعك حرام، ما يجوز. لا تقولي ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ما تفتروش على الله الكذب، ما تفتيش، إذا كنت جاهلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجوز الإنسان أنه يعقد الإزار بتاعه، يحط عليه حزام، يربطه، يحط في جيب في الإزار، يحط فلوس، ويحط الباسبور بتاعه، يحط شيء الذي يحتاجه، لا مانع من هذا الشيء، وليس هذا الممنوع. الممنوع كما لعلكم فهمتم. إنه سوق متفصل، تلبس جوانتي على قد الإيد والأصابع ممنوع، إنك تلبس جاكيت، تلبس بلطو، تلبس قميص، تلبس فانيلا، تلبس شورت، تلبس القفطان، هذا كله اسمه مخيط، بمعنى إنه مفصل على قدر أعضائك، على قدر بدنك، على قدر جزء من البدن. هذا المخيط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا، لأن اللي يلبسه كثير حاجات كثيرة يلبسها المحرم، ولكن الذي لا يلبسه محصور، لا يلبس كذا ولا كذا. وهنا اللي هقول لنا محظورات الإحرام، أول شيء كان لبس المخيط، فهمتم؟ للرجل ولا المرأة؟ للرجل. أما المرأة ممنوعة في إيه؟ لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى بس الكف ما تلبس عليه جوانتي. أما اللي هي المنقبة تعمل إيه؟ تطاول الكم بتاعها بحيث انه ايدها تبقى بداخله، يبقى لا تلبس جوانتي في يدها ولا تطاول الكم بتاعها بحيث يسقط اليدين، ولا تلبس القفازين. القفاز لا تنتقب يعني لا تشد خرقة على وجهها، شد الخرقة زي التفصيل، تفصيل الجوانتي اللي على الايد كذلك الخرقة بتبقى تحت محجر العين، العظمة اللي تحت العين دي مشدودة على الأنف والبق والدقن، ومشدودة ومربوطة من وراء الأذن، سواء بقى مشدودة ومربوطة من وراء الودن ولا مشدودة ومربوطة من وراء الراس أو كله، طالما تشدت هذه الخرقة بقت كأنها مفصلة على الوجه ممنوعة من هذا الشيء. يبقى إحرام هذا تيسير من الله سبحانه تبارك وتعالى، إن ما شدتش عليها، ما قالهاش تلبس ملاية مثلا وهي بتحج، مش هتكون ساترة لها، لن تسترها. لذلك من رحمته سبحانه جعل إحرامها بشيء تتذكر أنها محرمة. دائما لبس الإحرام يذكر الإنسان أنا محرم، لا مش هعرف الخطأ، ما أعرفش في الخطأ. هنا لبس الإحرام يذكره بالموت، يذكره بلقاء الله سبحانه، يذكره بالقبر، يذكره بالكفن، يذكره بالتواضع، كذلك يذكره أنه في حرم الله وفي حرمة المناسك لبس الإحرام. فكانت المرأة المحرمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب حتى تتذكر أنها محرمة، انتقلت من حل إلى حرم. هذا كان الشيء الأول. ثاني حاجة من الممنوعات، لا يلبس على رأسه العمامة وما كان مثلها. يبقى تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بشيء لا يلبس مثله في العادة، بس لبسه في هذه المرة، يبقى ما يلبسه طاقية على رأسه، ما يلبسه عمامة، يلبس قرنسوة، ما يحطش عصابة، ما يحطش طرحة، ما يحطش عقال، أي شيء مما يلبس على رأسه، سواء كان يلبس في العادة أو يلبس في الندرة. نادرا يلبس، زي ما قلنا في المرة السابقة أنه واحد شايل على رأسه حلة ما فيش مانع، لكن جاب الصحن وقلب وعمله طاقية فوق دماغه دخل في الممنوع، ممنوع الآن. يبقى شال الحلة على رأسه، إن العادة الإنسان يمشي يشيل على رأسه شراع عيش، يشيل على رأسه شيء، العادة هذا الشيء. لكن إنه يلبس على رأسه طاقية ممنوع ما كان مثلها، طاقية من قماش، طاقية من حديد، طاقية من طين، ممنوع هذا الشيء. صار إنه لبس الشيء الذي يغطي به الرأس على هيئة الملبوس ممنوع. يبقى ده ثاني حاجة، تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بشيء كذلك، يعني يظلل رأسه بصحن أو بطبق أو شيء يكون ملامس الرأس ويلبسه على هيئة الطاقية. أما يستظل على رأسه، يعني جاب ورقة خلها بعيدة عن رأسه شوية، جاب المنديل جعله بعيد عن رأسه، لا مانع من هذا الشيء، أن يستظل من الشمس بأي شيء يفعله، المهم ما يبقاش هيئة الطاقية ولا هيئة شيء يلبس على رأس الإنسان. هذا اللي ذكرناه في المرة السابقة. الثالث يقول قصد شم الطيب، قصد وهنا وسعها شوي، قصد شم الطيب ما هوش من هذا من المحظورات، ولكن يؤدي للمحظور. يعني لو واحد ماشي في الطريق وبعدين لقى ريحة حلوة، الله ريحة حلوة شمها، ما هوش ممنوع من هذا الشيء. الممنوع أن يأخذ يحط الطيب على بدنه أو على رأسه. ولذلك كان في أول الإحرام قبل ما يقول لبيك حج أو عمرة يستحب له إيه؟ وضع الطيب. وما حط الطيب مش هيشمه، اللي حط الطيب في بدنه وحط الطيب في راسه وفي ثوبه مش هيشم هذا الطيب. فهنا هو بس يعني قصد انه يوسع الامر شويه، يقول لك انه محظور على هيئه، يعني يكره له انه يتعمد ويقصد شم الطيب خوفا من انه يشم لغايه ما قرب مناخيره، حط مناخيره على الطيب يلزقه. هذا يعني اللي هنقول له كلامه فيه. لكن اللي جاء في الحديث ما قالش شم الطيب، الحديث قال لا تمسوه بطيب، هذا في الإنسان المحرم الذي مات وقصته ناقته فلا تمسه. يبقى ما تحطش طيب، ما تحطش طيب أنت بعد ما أحرمتك، لكن قبل الإحرام يجوز. يبقى يجوز استدامة هذا الشيء الذي حكمه الحظر بعد الإحرام، حكمه بعد ما تحرم محظور، ولكن قبل الإحرام يجوز أنك تضع الطيب قبل ما تحرم وتستديم هذا الذي وضعه. زي ما حنقول إنه إنسان بعد ما أحرم عايز يتجوز، يا فلان جوزني بنتك تعال نكتب الكتاب، ينفع؟ ممنوع من هذا الشيء. لكن هو متجوز أصلا من قبل كده، أما يجي يحرم أقول له طلق زوجتك؟ وهنا استدامة شيء والاستئناف والابتداء شيء آخر. ممنوع عن ابتداء وضع الطيب، ممنوع عن ابتداء أنه ينكح أو ينكح كما سيجب. يبقى قصد شم الطيب يعني ما تهولش في هذه المسألة لما تشرحها أنه عشان هو قال قصد شم الطيب يعني شم الطيب حرام. لا مش حرام، مش حرام قصد شم الطيب، ولكن وضع الطيب. وإلا الإنسان قبل الإحرام وضع طيبا حيبقى بيشم كل شوية الطيب اللي هو في ثيابه، ليس ممنوعا من ذلك. طيب، واستعماله استعمال تكلمنا عنها في المرة السابقة، وإنه لا مانع من استخدام أشياء اللي ذكروها زي القرنفل، زي أشياء من اللي نبات له رائحة طيبة تتحط في الطعام، في الشاي، تتحط في القهوة، تتحط في الطبيخ، طالما أنها انتهكت واستهلكت بهذا الشيء، شربها أو أكلها الراجح أنه لا شيء عليه لعدم النهي عن ذلك. إنما المنع وضع طيب، جابوا القرنفل عملوا منه ريحة حطها الإنسان، ممنوع ولا مش ممنوع؟ ممنوع من ذلك. لكن جاب قرنفل حطه في الشاي وغلاه وشرب شاي بقرنفل، لا شيء في ذلك. جاب نعناع عملوا ريحة، ممنوع. جاب النعناع حطه في الشاي وشربه، لا شيء في ذلك. يبقى فرق بين أن يكون مستهلكا في الشيء حتى لو له طعم في هذا الشيء ولو له بعض رائحة، لأن الآن اسمه طبيق، اسمه شاي، اسمه شريحة يتطيب، ما فيش حد هيجيب حبة شاي يحطها على رأسه يتطيب بها عشان يبقى اسمه طيب. هذا ليس طيبا الآن، إنما هو طعام أو شراب. طيب، يبقى هنا ذكرنا كم حاجة في ممنوعات الإحرام؟ ثلاثة، اللي هم لبس المخيط، وفهمت عن إيه المخيط؟ إياك وتخطأوا فيها، إياك وتخطأوا زي الجاهل اللي يتكلم في المخيط بكلام هبل وكلام هجس ويوصل في النهاية إنه يعملوا حاجة حرام. يا زي بعض الشركات يقول لك لبس الإحرام بتاعنا لبس الساتر ومش عارف إيه كده، يصنع شورت والشورتات يلبسها يقول لك مش مخيط، وهو في النهاية شورت. لو جابوا قفطان ولزقوه في بعضه يلبسه، ينفع يلبسه؟ هو مخيط، مخيط معناه مفصل على قدر البدن، ممنوع من لبسه. فعلى ذلك ما تفرقش ان هو معمول بصمغ ولا معمول بمصامير ولا معمول بايه، طالما انه مفصل على قدر الاعضاء هذا الذي يقصده الفقهاء بكلمه ايه، مخيط، بكلمة مخيط. يبقى هنا وبعدين كلام الفقهاء ما هوش كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه جامع مانع، ما تعرفش تدخل في حاجة تقول يمكن كذا. لكن كلام الفقهاء كلمة مخيط ولا كلمة خيط فتدي إشكال عند الناس، لذلك نبهنا أن الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام القرآن العظيم، إنما كلام فقهاء. الكلمة يحتمل الدخول فيها بثغرة من الثغرات للجاهل من الجهال. فعلى ذلك يبقى ممنوع لبس المخيط اللي هو مفصل على قدر الأعضاء. الحاجة الثانية عدم غطاء الرأس. الثالثة الطيب، وضع الطيب، وضع الطيب أو مس الطيب، سواء أنه يضع الطيب، يمس الطيب، يقعد على الطيب، يمشي يدوس برجله على الطيب، كل ده ممنوع، ممنوع، لأن في النهاية يلصق الطيب به. فإنسان ماشي في الطريق وبعدين لقى في الشارع ريحة مكبوبة في الشارع، أدوس عليها بالحذاء عشان يبقى ريحة حذاء حلو، ينفع؟ هذا وضع الطيب، هذا وضع الطيب، يبقى هذا. لكن إنه كونه شمه لا شيء في الشم نفسه، لا شيء في الشم. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار. هنا إزالة الشعر من البدن يعني ممنوع من ذلك، قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نص ربنا سبحانه على حلق شعر الرأس ممنوع من ذلك، وقاس الفقهاء عليه أنه هنا حلق الشعر ترفها بذلك ممنوع، كذلك حلق شعر البدن من إبط أو عانة أو شعر الأنف أو غيره للترفه بذلك، لا، الحج ليس للترفه فيمنع من هذا قياسا عليه. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يقول في الشرح الكبير أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، التقليم الأصفار. ويمكن ذكرنا لكم قبل كده كلمة أصفار هو ده الجمع بتاعها أصفار، ولها جموع أخرى لكن ليس منها أظافر. أظافر حتى إن وجدتها مكتوبة في الكتاب مكتوبة غلط، خطأ من الناس، ما فيش أظافر إلا على لغة رضيئة، وكثير من العلماء ما حدش يذكر من علماء اللغة كلمة أظافر دي، فعلى ذلك كلمة أصفار. فإن وجدتها عندك في الكتاب أظافر اعرف أنها خطأ الكلمة من الناس نفسه. وتقليم الأظفار أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، ممنوع من تقليم أظفاره. رحمة ربنا عظيمة جدا دي، الرحمة عظيمة. تقليم الأظفار قص شعر إلا من عذر، يعني فرضنا وأنت محرم وشعرايا طلعت من حجبك ونزلة داخلة في عينك، شعرايا من جفنك داخلة جوا عينك أزياد، خليك بقى مأزي كده لغاية ما يخلص الحج، لغاية ما يخلص الإحرام، هذا صعب جدا. ولك رحمة ربنا إنه هذا لا تزيل هذا الشيء الآن، هذا موزي زي دفع الصائد، يدفع الصائد كذلك تفعل هذه الشعرة صرحها بعيدها بعيد عن عينك، ما عرفش إلا بقصها قصها إلا بنتفها انتفى، فرغم أنها شعرة تؤذيك هذه الشعرة. كذلك أبوف ظفر الإنسان، إنسان بيعمل حاجة ظفره انكسر بقى كل شوية يخربش يقرص في رأسه يعوره في رأسه مضايقه الظفر، يعمل إيه؟ يقص الحتة اللي هي معه بس على قدر هذا الجزء الذي يؤذيه. يبقى هنا يزيل الأذى، أجمع على أنه يزيل ظفره إذا انكسر، أجمع أنك تزيل ما يزيل. طيب كده الرابعة، الخمسة من محظورات الإحرام، يقول قتل صيد البر الوحشي المأكول. قتل صيد البر الوحشي المأكول، وده إجماع، إجماع دليل القرآن، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طول ما أنت محرم أو أنت في الحرم يحرم عليك صيد البر. يبقى حرم فلان هذا حلال وفلان هذا حرام، حلال وحرام تحتمل معنيين هنا في المناسك، حلال بمعنى انه في الحل او انه ليس متلبسا بافعال حج ولا عمره ليس محرما، فلان هذا حرام بمعنى انه محرم او انه في البلد الحرام او انه في الشهر الحرام او انه في الشهر الحرام، يبقى كلمه حرام احتملت معنى. طيب قال لنا قتل صيد البر، يبقى هنا صيد البر عكس صيد ايه؟ البحر احله الله عز وجل، لكن صيد البر دخل في صيد البر ما يطير في الجو لانه ينزل في النهايه على الارض او على الشجر، وكذلك الصيد اللي بيجري على الارض ولا يطير في الجو، هذا صيد البر الوحشي المأكول، يعني بيأكد ذلك الصيد البري الوحشي المأكول. يبقى الغير المأكول إذا كان يؤذي الإنسان يجوز له أنه يقتله، والغير المأكول مش هيبقى صيد، مش هيبقى صيد، لكن كأنه مش على المعنى العرفي، يعني العرفي والمعنى العادي فيه، وإلا في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أنه علشان يكون صيد لازم يكون مأكول، في صيد مش مأكول. السيد يقول لك ما كان وحشيا ما كان حلالا، وحشيا ممتنع، هذا الشيء يكون حلال ما هوش محرم، محرمش ربنا أكله، هذا حلال يكون مباحا، يكون مباحا يعني ما حدش يملكه، مش ما دخلش تحت ملك الحد اللي هو الوحشي، الوحشي ما هوش أهلي ما به الناس عندهم، كذلك يكون ممتنعا، يكون ممتنعا يمتنع بعدوه بجريه يمتنع بقرونه ونطحه، هذا يكون ممتنعا. فعلى ذلك الصيد هو لازم يبقى مأكول من حذاء الصيد، ولكن هنا حب يعني يأكد الكلام، ودايما بنقول انه فرق كبير جدا بين ما يأتي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام العظيم الجامع المانع، جامع مانع ما يحتملش اللي احنا بنقوله ده، ده هنا مفروض ما يقولش كذا لان هنا مستغني عن هذه الكلمة، لكن هو بيذكرها للتوضيح، إنما في الكتاب والسنة لا، الكتاب الكلمة هي في مكانها ما تحتملش لا زيادة ولا نقصان من جمال كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك هنا الممنوع قتل صيد البر الوحشي المأكول، المأكول عرفنا أن الصيد مش هيكون صيدا إلا وهو مأكول، إجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. شوف هنا حرم عليكم صيد البر، قال لك المأكول الآية قالت مأكول، قال لك الممتنع، قال لك الوحشي، قال لك المباح، لا ده دخل تحت كلمة صيد، صيد كلها. فهنا كلام رب العالمين أعظم الكلام إعجاز القرآن. ما تقارن القرآن بأي شيء ثاني، هذا كلام ليس معجزة، يدخله النقص في كذا ويدخله الخلل في كذا ويدخله قلة المعنى والزيادة الغير معتبرة فيه. لكن كلام الله عز وجل كلام المعنى، وهو يعطي فيه البلاغة والفصاحة بأعظم ما يكون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا، قال لك الصيد المأكول، ما قالش الصيد لازم يكون مأكول، ما الحيبائي طالما وصف بأنه صيد فضروري يكون مباحا ممتنعا مأكول. والدلالة عليه، يجوز تقول دلالة ودلالة بالفتح وبالكسر، والدلالة بالفتح أكثر. والدلالة عليه والإعانة على قتله، والإعانة على قتله، يعني كل هذا حرام يحرم. تقتل الصيد اللي هو صيد البر، أما السمك في البحر يجوز لك أنك تصيد من صيد البحر أحله الله سبحانه، إنما صيد البر ومنه صيد الجو هذا حرام. كذلك الدلالة عليه، إن الإنسان يكون محرمة وبعدين شايف واحد حلال يقول له صيده قدامك، روح اصطاد، روح اصطاد. لو صاده الحلال، الحلال معلوش حاجة، لكن المحرم يأسف لأنه دل عليه، دل عليه. طيب، والدلالة عليه والإعانة على قتله، إنه يديله السكينة وينوله السلاح عشان يقتل هذا الصيد، لأنه إعانة على المحرم. الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، كأن مجموعة من أصحاب أبي قتادة أحرموا قبل الميقات بشوي، هو لم يحرم بعد، أو كانوا في مكان عند الميقات هم أحرموا هو لسه ما أحرمش، فأبصروا حمارا وحشيا. قال: وأنا مشغول أقصف نعلي، يرقع النعل بتاعه ويصلح النعل، فهو شافهم بيتكلموا مع بعض، قال فلم يؤذنوني، ما حدش منهم كلمه، ولكن هو انتبه إن هم بيبصوا فين. قال: وأحب لو أني أبصرت، أحب ذلك، لكن ما حدش أشار إلي ولا حد ساعده في هذا الشيء. فركبت ونسيت الصوت، لما ركب الحصان بتاعه ونسي الصوت العصاي والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقال والله لا نعينك عليه، ما رضوش هم يعينوه لا بالصوت ولا بالرمح. هنا يدل على اعتقادهم تحريم ذلك. وفعلا لما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عليه الصلاة والسلام قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ إذا هنا هل فيكم حد؟ لو كان يبقى يحرم عليكم تكلوا، ما يدوس لكم، حرمت عليكم بذلك، هو كان حلالا هو يأكل، لكن أنتم لا، ما لكم شيء. فقالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. دل على أنه طالما أن المحرمين لم يعينوا على الصيد، لم يشيروا إليه، وصاده الحلال، منين صاده الحلال؟ من الحل ليس من الحرم، صاده الحلال، وإلا ففي الحرم يحرم صيد الحلال والمحرم يحرم، لا ده يصيد ولا ده يصيد، حديث متفق عليه. يحرم إفساد بيض هذه الصيود، الصيد إذا كان له بيض كالنعامة كالحمامة وغيرها يحرم أن تفسد ما له من بيض، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته، يعني لو أن إنسان ولد بيض نعام فأخذه كسره عايز يسلقه عايز يأكله، يجوز له يأكله؟ لا يجوز له ذلك، حتى لا يعان على مثل هذا الشيء الذي يفعله، يبقى يمنع من ذلك، ما تكسروش عليه القيمة في تتصدق به على فقراء الحرم. وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه، ثمنه هذا مرفوع ولكنه ضعيف، المرفوع ضعيف، بل شيخ الألباني يقول ضعيف جدا، لكن الموقوف على ابن عباس صحيح، الموقوف على ابن عباس صحيح. وقتل الجراد، يعني يكون من ضمن المحظورات أنك تقتل الجراد، قتل الجراد قال لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، يعني عايز يقول ما هواش من صيد البحر إنما هو من صيد البر. ولحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر قال وهم، قاله أبو داود، هذا حديث ضعيف، أنه الجراد من صيد البحر هذا حديث ضعيف، لكن بقي هل هو يحرم الجراد ولا لا يحرم، وأفتى ابن عباس في أنه عليه القيمة، عليه قبض من طعام، عليه قبض من طعام، يعني كأنه جعله مقتولا، جعله من أهون ما يكون من الشيء المقتول، فأمر في مجموعة من جراد إنسان قتلها أنه يتصدق بقبض ملء الكف يعني من الطعام. فجاء عن القاسم بن محمد قال كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن الجرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام، ولا تأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو، يعني المعنى انه لو انك قتلت مجموعة من جراد، قبضة من جراد، في كل هذا الجراد قبضة من طعام، قبضة من طعام، المعنى يعني ما تعودش نفسك على انك تقتل حتى لو كان مقتولا هينا والصدقة بشيء يسير جدا، يعني معناه اذا كان قبضة من جراد فيها قبضة من طعام يبقى جرادة واحدة فيها لقمة مثلا ولا فيها حد، ولكن يقول لك ولو، يعني حتى ولو ابعد ما تعملش هذا الشيء، ما تقتلش الجراد. ايضا جاء عن ابن عباس لإسناد حسن انه كان راكبا فمر عليه جراد فضربه، فقيل له قتلت صيدا وانت محرم، فقال إنما هو من صيد البحر. إنما يعني هذا إسناد حسن عن ابن عباس ذكره الشيخ صاحب التكميل، كأن ابن عباس رضي الله عنه حين يأمر بقبضة من طعام كنوع من الاحتياط، كنوع من الاحتياط، وإلا فهو كأنه لا يرى فيه شيئا في هذا الأثر الثاني. وقال عروة هو من نثرة الحوت، هذا يحتاج يكون في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه من نثرة الحوت، مخلوق يعني من عص عصص الحوت ولا من نثرة نثرة الحوت، هذا يحتاج لأثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بذلك شيء. فالغرض إنه الإنسان يجتنب لا يقتل الجراد. طيب الجراد كان مؤذيا سيؤذي الناس، سيؤذي الحديث، سيؤذي الآخر، يقتل؟ ما كان مؤذيا يقتل لأذى، لكن ليس مؤذيا لا يجتنب أنك تقتل شيئا وأنت محرما. والقمل يجوز الإنسان أنه يقتل القمل يباح، وده الصحيح في ذلك، وإن كان هو بيختار أن هذا من ضمن المحظورات، محظور يقتل. ليه؟ قال لأنه من الترفق أنك تزيل القمل، يعني مسألة الترفق لا، هذا من باب إزالة الأذى وليس من الترفق. الإنسان إيه اللي يكون عليه أنه خليني أشعث أغبر ماشي، أنه ما الحاج الأشعر لكن اللي في أمل كمان أنه لا، ما هوش تحتاج لدليل فيها. هو دليله عايز يقول أنه لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، يعني كعب بن عجرة كان راس مكملة أمل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطبعا الصورة اللي احنا الآن ما يخسر راسه اللي حطه فيها صابون، الأمر مش السهولة اللي احنا نتكلم بيها، أمر كان أيامهم من الصعوبة بمكان المية اللي بيشيلها، ما هيشيل مية معاه طول المناسك رايح جاي بيها، هتكفيه يغتسل ويغسل راسه كل شوية، مين اللي يقدر يشيل هذا الشيء؟ فعايز له 2-3 مية عشان يشيلها معاه، إنما هو ما يشيل إربة فيها مية عشان تكفيه طول مناسك الحد اللي بيعملها، طول ما هو مسافر وطول ما هو كذا، وكل ما يمر على مكان فيه مية إن وجد حمل الماء، يوم التروية اسم يوم التروية عشان بيعبوا مية اللي هيعرف منها يعملوا، فمسألة يغسل شعره كل شوية هذا حاجة صعب جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره بحلق شعره، أن يحلق شعره رضي الله، يعني من كثرة القمل اللي تناثر على شعر رأسه، على رأسه وعلى لحيته كان كثيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقها، وعليه فدية إماطة الأذى، هي من صيام أو صدقة أو نصف. وربنا رحيم، رحيم سبحانه تبارك وتعالى، جعل الفدية يعني أشياء متفاوتة، وجعل لك الخيار، اختار اللي انت عايزه، عايز حدا من الثلاثة، فدية من صيام أو صدقة أو نصف. فبدأ بالصيام، الصيام سهل على الإنسان، ممكن يبقى صعب علينا احنا من سافر هناك عشان الجو مش بتاعنا اللي هناك، لكن بالنسبة لهم هناك سهل ان هو يصوم، فبدأ بالشيء السهل عليه من صيام أو صدقة. الصدقة مش كلهم حالة المال اللي يتصدق به، لكن الصوم سهل، هنا عبادة بدنية، فجاءت بعده اللي هو بالنسبة لهم يعني أعلى شوية وأصعب شوية، صدقة تتصدق. صدقة هتبقى قد إيه الصدقة دي؟ يطعم 6 مساكين، بقد إيه 6 مساكين؟ واجب لكل مسكين، ولكن حددها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع، 3 أصع، يبقى هنا أقل ما يكون 3 أصع بين 6 مساكين، يعني 1.5 كيلو لكل مسكينين، كل مسكين 1.25 كيلو بس، يبقى ده الصاع. أو نصف شاة، يبقى هنا شاة تطلع على 500 ريال مثلا تعملها 700 جنيه مصري هنا غالية أو نقول الثلاث آصع ثلاث آصع يعني هيعملوا حوالي 4 كيلو ونص من التمر 4 كيلو ونص طيب 40-50 جنيه مثلا ده الثلاث آصع من التمر لكن النسك غالية أو النسك غالية الأخف على اللي هناك فخيره ربنا سبحانه وتعالى واحدة من الثلاث تصوم ثلاث أيام تطعم 6 فساكين ثلاث آصع إن أنت عليك النسك دي فدية إماطة الأذى ومثلها أشياء كثيرة هتأتي بعد ذلك. يبقى هنا الإنسان الذي يأتي قمل في رأسه وحب أنه يحلق شعره يبقى عليه هذا الشيء. الآن وبحمد الله يوجد المياه كثيرة ونادر أن يكون هذا الشيء من فضل الله ورحمته سبحانه تبارك وتعالى بعباده. فهو هنا بيقول لك أنه طب الله لو أبيح له أنه يحلق أنه يشيل الأمل ويأتي الأمل كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الشيء صعب جدا. هي مين اللي هيعرف الأمل من دماغه ده؟ عايز واحدة تفل مش واحد عايز واحدة تخلي صعب أو في الإحرام هذا الشيء. فإذاك اللي يقول لك لو يحلم يتركه يتركه إزاي هيشوف راسه إزاي يطلع منها الأمل اللي فيها ده صعب جدا. فإذاك هذا الكلام ليس صحيح. وعنه عن إمام أحمد رحمة الله عليه يباح قتله ده لا صواب في الأمر ده أن هذا أذى الأذى يسن إماطة الأذى يميت الأذى عن نفسه وعن غيره. فعلى ذلك يقول لك إنه من أكثر الهوام لأذى للإنسان يسن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي أهون مقتول القملة. واحد يسأله يعني عن أملة واحد من أهل العراق يقول انظروا إلى أهل العراق قتلوا الحسين ويسألون عن القملة بعد ما قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هي أهون مقتول أهون ما يعني ملاش قيمة. وابن عباس رضي الله عنه وسأله إنسان إنه لقى قملة في رأسه فألقاها وبعدين بيطلبها مش عارف بيطلبها عايز يرجعها ثاني ولا عايز يعمل إيه. قال تلك ضالة لا تبتغى تلك ضالة أملي تيجي تدور عليها تلك ضالة لا تبتغى لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا. هذا الصواب كده صح كده كل شيء مؤذي يؤذي الإنسان حتى لو كان صيد حتى لو كان صيدا. فرضنا إنه صيد من الصيود توحش وحصل له مرض مجنون بقر حصل له جنون بقر وبدأ يؤذي الناس أو كذا يبقى يسن قتله في هذه الحالة ولا فدية ولو خل صيد. الآن يقتله دفعا للصائل وليس قتلا للصيد ليس قتلا للصيد. يبقى هنا عايز يقول لك البراغيث يدل أنه يقتلها ومثلها القمل وغيره كل ما يؤذي الإنسان من أشياء تؤذي يدل له أنه يقتلها ولا فدية عليه. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحداء والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور. هنا خمس أشياء وقص عليها ما كان مثلها وأشد منها. الحداء الحداية الغراب اللي هو غراب الذي يؤذي الحديد يعني الغراب يفرقون لك في غراب زرع وفي غراب البين. هذا الغراب اللي غراب الزرع لونه أسود أو فيه خضار لكن الثاني فيه سواد وفيه بياض الغراب اللي بيؤذي الحديد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هذا الغراب يعني الحداء معروف تخطف من الحديد الأشياء اللي معهم اللحوم تخطفها من الحديد أو تخطف منهم شيء لونه أحمر تفتكروا لحمة تخطفوا منهم فتؤذيهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. الغراب مؤذي للإبل ينزل على الجمل وينقره في ظهره يقوم الجمل يقوم يعمل بصاحبه يقع صاحبه من فوقه فهذا مؤذي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هذا الغراب. الفأرة الفأرة تقتل الفأر والفيران يمكن الرجل الذي وقصته ناقته كان سوى الفيران الجرز عمل مكان في الأرض معدي الجمل رجله دخلت في الحفرة بتاعت الدرج وقع الجمل وقع صاحبه من عليه وقصت عنقه. فالفأرة الفأرة أيضا سماها فويسقة تضرم على الناس بيوتهم. الحديد يمكن الخيام كثيرة جدا فيها وأكثر حاجة يخاف منها الحديد والمسؤولون عن الحج الحرائق الحرائق مهولة ومفزعة فلذي يخافوا منها. الآن بيصنعوا الخيام هناك من مواد غير قبل الاشتعال يصنع الخيام من مواد غير قابله للشرب، وبيحصل حرائق، نسأل الله العفو والعافيه. لكن هنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم فين غير قابله للاشتعال؟ هذا ليس شيء مؤذي. فالفاره تاتي مره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، جاءت الفاره بشعله من نار خططتها بفمها وذهبت بها على حصيره النبي صلى الله عليه وسلم، احرقت جزءا منها، احرقت جزءا. قال ان الشيطان يدل هذه على مثل هذا، الشيطان يعملها يوزها ان هي تاخذ مثل هذه النار توقعها على شيء حيث تحرق من فيه، فلذلك امر بقتلها صلى الله عليه وسلم. الحديد يحتاجون لايقاد النار، يحتاج يؤيد النار علشان يعمل الطعام يعمل كذا. لو دات الفاره وخدت شعله نار وجرت بها، ولا لو جت حط ظلها في النار اتحرق وجرت هي تحرق كم خيمه الفاره بهذا الشيء. فلذلك كان في الاحتياط، الاحتياط ما كان مؤذيا أمر بقتله قبل أن يؤذيك. فهذه أشياء مؤذية أمر بقتلها، الحذاء، الغراب، الفأرة، العقرب. العقرب مؤذي جدا، واللدغة تعتم معروفة لدغة العقرب، والكلب العقور. الكلب وقيده، قيد الكلب أنه العقور، يعني اللي بيعض العضاد اللي بيؤذي الناس هذا الكلب العقور. فإذا كان الكلب ليس عقورا لا ما تقتلوش، ما قيد هنا الكلب العقور. وفي حديث آخر الحية، والله إذا كان العقرب الحية من باب أولى، العقرب آه بيلسع اللسعة وحتتداوى منها وتعيش، لكن الحية سمها مؤذي وقاتل. فعلى ذلك هذه الأشياء، ذلك الكلب يبقى الأسد، يبقى النمر، يبقى الفهد، يبقى الببر، غيرها من الأشياء اللي هي أشد من ذلك. يبقى ما هيش بس ما يقولنا خمس فواسق وقتلنا في الحل والحرم، معناها هي وما قيس عليها وما كان من جنسها ومثلها وأكثر منها. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليه مثل الأسد والذئب والنمر. يعني إمام مالك رحمه الله عليه فتعلق الجنس، يعني جنس الكلب العقور. ولذلك لما يتكلم عن الحيوان يقول لك فصيلة القطط، يحط تحتها القطة يحط تحتها النمر، من الفهية هي نفس الفصيلة. فصيلة الكلاب يحط تحتها الأسد يحط تحتها الفهد، أو من ضمن الجنس أو ضمن الفصيلة نفسها. يقول: فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات الموزية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والزباب، أشياء كلها تؤذي الإنسان يجوز له أنه يقتلها من سباع البهائم، جوارح الطير، طير جارح يؤذي الناس يجوز قتله، سواء لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان مثله أشد. والحشرات المؤذية، مكان من الحشرات المؤذية، الزنبور زي الناموسة والذكور، النحل العسيب وغيرها من الأشياء إذا كانت تؤذي. لا يؤذي، لا تتعرض لشيء لا يؤذيك من زنابير ونحوها. البق، البق، البعوض، البراغيث، الذباب، كل هذه الأشياء ما كان يؤذيك منها اقتله ولا فدية فيه. يبقى ذكرنا كم حاجة الآن من محظورات؟ خمسة، اللي هي أولها لبس المخيط، الثاني وضع غطاء على الرأس تخمير الرأس، الثالث وضع الطيب، الرابع قتل الصيد، قتل الصيد ماشي، الخامس حلق الشعر، كان قبل الصيد مش كده الأول أشياء اللي في بدن الإنسان، وبعدين يبقى هنا حلق الشعر، وكذلك تقليم الأظفار، السادس عقد النكاح، عقد النكاح. يبقى الحاج لا يجوز له انه يعقد النكاح، يتزوج او يكون وليا في الزواج، يكون وليا في الزواج يعني يزوج ابنته ويزوج اخته ويزوج موكلته، لا يجوز ان يكون وكيلا او وليا في النكاح. عقد النكاح وحكمه انه ايه، هو بالله لا يصح، لا يصح هذا العقد. في حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. لا، هذه إما النافية وإما الناهية، حتقرا على الناهية لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بالتسكين في هذه الأشياء، أو على أنها النافية، والنفي في معنى النهي وقد يكون أشد، وقد يكون أشد من النهي. يبقى هنا كما يقول لا ينكح على النهي، يعني اوعى تعمل هذا الشيء، لا ينكح يعني لا يعقل ان محرم يفعل هذا الشيء، لا لا، مش مجرد ان انا بنهاك، ده مش معقول انك تعمل هذا الشيء وانت محرم. يبقى هنا اعطى النفي اشد من النهي، هنا يجوز يقول لا ينكح ويجوز يقول لا ينكح على النفي والنهي. لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، يعني ما يكونش عريس المحرم، ولا ينكح ما يكونش أبو العروسة، مش كده، لا ينكح يعني يزوج ابنته ويكون وليا، ولا يخطب، ولا يخطب، ما يطلبش من إنسان بعد الإحرام تجوزني بنتك فيطلب إيدها من الآن، ولا واحد من هذه الثلاثة. الحديث رواه مسلم وغيره، رواه الجماعة إلا البخاري، بمعناه أنه رواه مسلم وباقي المجموعة ما عدا البخاري. عن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني لما وصل لعمر أن رجلا تزوج وهو محرم، تزوج وهو محرم، ففرق بينه وبين امرأته عقوبة له على هذا الشيء، عقوبة له. هذا رواه مالك والدارقطني وصححه الشيخ الألباني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره. في الشرح الكبير اللي هو أبو عمر ابن قدامة يقول لنا يباح شراء الإماء للتسري وغيره، يعني عايز ما يتزوجش، ففرضنا أنه هو عايز يشتري أنا يشتري، ما فيش الآن إماء مش هيشتري ولا حاجة الآن، لكن فرضنا أنه في الماضي يباح، وخلاف يباح هذا الشيء، ولا نعلم فيه خلافا يعني إجماع، ولا شراء الأمة هذا أن بيشتري، لكن مش عقد نكاح، الممنوع منه عقد نكاح، هذا النص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممنوع من عقد النكاح، وبعدين بنى عليه أنه لو عقد لا يصح هذا الشيء، وعلى ذلك جمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور على ذلك، ومنهم الصحابة عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تبارك عليه. لكن هل هذه مسألة متفق عليها وهي مجمع عليها؟ لا مش مجمع عليها، فيها خلاف الجمهور على ما ذكرنا. طيب ايه الخلاف اللي فيها؟ نشوفه كده. ابن قدامة بيقول لنا انه لا يجوز تزويج المحرمة، لا يجوز، ولا يجوز ان يتزوج الانسان، لا يقبل النكاح لنفسه، ولا يزوج يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه، ولا يجوز تزويج المحرم. يبقى المحرم والمحرم، لا المحرم يتزوج ولا يزوج، ولا المحرمة تتزوج لذلك، ولا ولي المحرمة يزوجها في ذلك. هذا مروي عن عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت. به قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزعي ومالك والشافعي. يبقى من الصحابة منع عمر ابن عمر، كذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، كذلك زيد ابن ثابت منعه، أجاز ذلك ابن عباس. يبقى مسألة فيها خلاف من أيام الصحابة، فيها خلاف مولود في المسألة. الخلاف لابد أن احنا نستوعب الخلاف ونفهم الخلاف اللي في المسألة، هل خلاف له دليل ولا ليس له دليل؟ خلاف ليس له دليل لا نأخذ به، خلاف له دليل نعذر من أخذ به، نعذر من أخذ به. فإذا أخذ به إنسان وأفتى به، ما يبقاش أنا أصر على أنه لا غلط ولازم ترجع عن فتواك، كأني بحجر على الناس أو على العلماء ما يختارونه. هنا لا يكفي أن احنا نقول والله الراجح في الدليل كذا، فإذا أفتى إنسان وهو من أهل العلم بمذهب أبي حنيفة في هذا الشيء لما يرى في هذا الشيء، يبقى خلاص هو أفتى، والأعمل بما يفتك به العالم إذا كان له دليل في هذا الشيء الذي يقول. يبقى ما نبقاش متشددين في هذا الشيء، وخاصة تنبني على التشدد هذا مصائب، تنبني عليها مصائب. يمكن إنسان تزوج المرأة وهو محرم، تزوج وهو محرم، وعاش معها بل 20 سنة عايش معها، وسأل فيها على مذهب أبي حنيفة يجوز هذا الشيء. الآن هتيجي أنت تقول له لا ما يجوز، روح عيد النكاح منت، ملكش بس، ملكش بس، هو خلاص اتزوج على هذا الشيء وانتهى الأمر على ذلك. يبقى غاية أننا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينبني على هذا النهي الفساد؟ هل هي عبادة من العبادات ينبني على النهي الفساد، ولا إن هي معاملة من المعاملات، ولا فيها شبهة دي وشبهة دي بحيث تحتمل فنسكت عن المخالف في هذا الشيء وهذا الأولى فيه؟ يبقى نرجع برضو نشوف تفصيل المسألة دي لأنها هامة. يقول لنا أجاز ذلك كله ابن عباس، ابن عباس أجاز أنه المحرم يتزوج ويزوج، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، يبقى هنا كأن اللي جوزوا هذا الشيء أو أفتوا به لهم دليل، ودليل قوي جدا، قال لك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تزوج ميمونة وهو محرم. قالوا ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء. يعني بيقول لك إنه ليه إنه يحرم ليه؟ عقد يملك به الاستمتاع. ولكن نقول لا خد بالك هنا في حديث نهى وصح حديث النهي. يبقى على ذلك يا نجمع بين الاثنين يا نرجح. إنما إن أعلل بالعقل في هذا شيء لا أعلل بالعقل طالما إنه النهي صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه. ابن قدامة يقول لنا ما روى أبان بن عثمان عن عثمان أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه روى عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا حديث رواه مسلم حديث صحيح رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة. هذا نوع من القياس. يعني يقول لك إن الإحرام يحرم على الإنسان يضع الطيب. قبل الإحرام كان يجوز له وضع الطيب، يبقى قبل الإحرام كان يجوز له النكاح. بعد الإحرام لا يجوز وضع الطيب، يبقى كذلك لا يجوز له. هذا القياس. على كل لا نحتاج لهذا القياس مع وجود نص النبي صلى الله عليه وسلم. ما عايز يقول لك إن يزود يعني الدليل. طيب أمال حديث ابن عباس قال روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزودها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف في الظلة التي بنى بها فيها عن يزيد ابن الأصم. هذا في صحيح مسلم. يقول هذا أولى يعني في الأخذ به. رواه أبو داود والأصم يعني كأنه يقصد هو ده لفظ أبو داود، وإلا حديث يزيد موجود صحيح مسلم زي ما سيأتي. قال وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. هذا قوي جدا إنه في الحجة إنه واحد يقول أنا كنت السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا وهي كانت حلالا، فعلى ذلك هذا أولى لكنه ضعيف. لو كان صحيحا كان يبقى هو فعلا الحجة القوية في هذه المسألة، فهو ضعيف. يعني حجة احنا نقول حديث ابن عباس في هذا الشيء حديث قوي جدا، ويعني في الصحيحين وفي كتب السبعة هذا الحديث. حديث تزود النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، تزود وهو محرم في الصحيحين هذا. فالنظر للقوة قوة حديث ابن عباس أقوى كإسناد موجود في البخاري ومسلم وغيرهما أقوى. الحديث الآخر إما في مسلم فقط إما في غيرها، لكن الأكثر على هذا التزود وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. هنا فيها تفصيل، رواية البخاري دي فيها تفصيل. تزوج بمعنى عقد، العقد يعني على اللي احنا نقوله فيه. تزوج وهو محرم وبنى بها وهو حلال، يبقى دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال. يبقى أنا رجعنا لأن العقد هل يجوز هو يعقد وهو الحديث عثمان في المنع من هذا الشيء. إذا قلنا بالجمع هنقول يبقى حديث عثمان فيه من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، هيؤول هذا النهي على أنه إيه؟ على الكراهة ليس على التحريم. يبقى يجمع بين الاثنين بأن النهي على الكراهة ليس على التحريم. لكن لو كان النهي على الكراهة ما كانش عمر فرق بين الاثنين، يفرق منهم على النهي على الكراهة. لا، فهم أن هذا النهي على التحريم. طب يا ترى العلماء قالوا إيه في هذه المسألة؟ نشوف الحديث الأول اللي عندنا. حديث آخر عند ابن عباس هو في البخاري أيضا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. إدانا إمتى كان العمرة في القضاء واسمها عمرة في القضية أيضا؟ كانت سنة كام؟ سنة سبع عمرة القضية أو عمرة القضاء اللي هو قاضى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في سنة كام؟ سنة ستة في الحديبية. فراح عمل عمرة في سنة سبعة. في هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. طيب يقول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولمسلم عن أبي الشعفاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير اللي هو شيخ مسلم يعني بيذكر حدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. يزيد ابن الأصم كان خلته ميمونة رضي الله عنه، وابن عباس أيضا خلته ميمونة. يبقى هنا تعارض ده مع ده، يبقى يقول والله واحد، يبقى تتساقط روايتي مع روايتي. بس ابن عباس كأنه الجازم بهذا الشيء ويقوي جزمه ذلك أن الذي عقد كان أبوه رضي الله عنه، أبو العباس نفسه هو الذي عقد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، فهنا قوة ابن عباس، أبوه اللي عقد أبو أدرى بهذا الشيء، فعلى ذلك يقوى هذا من وجهه. غرضي في النهاية، وإن كان حنقول أرجح الكلام كلام الجمهور إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما الأحناف ما بيهجصوش لما بيقولوا إنه لا إحنا بناخد بحديث ابن عباس، حديث مش ببساطة هتقول يزيد خالفه، نقول ابن عباس أبوه هو اللي عقد هذا العقد وجعله النبي صلى الله عليه وسلم يعقد له، فابن عباس أدرى بهذا الشيء من عن طريق أبيه اللي عقد فيها. لكن هتلاقي مرجحات هنا وهنا في النهاية تدل على إن قول الجمهور أولى، مع معرفتنا أن الأحناف وجهة من النظر، علشان لو واحد حنفي صحح النكاح وقال ما تعيدش، ما تصرش أنت على أنه لا لازم يتعاد هذا النكاح، وخاصة في مسائل إعادة النكاح أحيانا تبقى خطيرة جدا، لما تقول للإنسان عيد النكاح عيد النكاح، ويمكن يكون لأولياء المرأة الغرض في الفركاش أنه تطلق المرأة، فلما تأمر بالإعادة ما يصدقوا هذا الشيء، لا ما احناش مجوزين، خربت البيت من غير ما يكون لك فيها شيء في هذه المسألة، أنا لا داعي لأنك تفتي للناس، ليس محله محل الفتوى، سيب الفتوى للشيوخ المفتين، وهنا المسألة فيها خلاف كما ذكرنا. نكمل برضو المسألة دي. روى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم، ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بماء يقال له سلف وهو محرم، فلما قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم حجته أقبل حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها. يبقى واحد بيفصل التفصيل ده معناه فاهم بيقول إيه، فاهم بيقول إيه، مش معناه غيب عنه القضية، فقال كان محرما فعقد عليه إلا عقد له العباس، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رضع بعد ما تحلل فبنى بها أي دخل بها. طيب نشوف كلام النووي في هذا الحديث، يقول اختلف العلماء بسبب ذلك بسبب هذا الحديث في انه هل يجوز ولا لا يجوز. يقول فقال الجمهور منهم مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعده، يعني اكثر مش كل الصحابة مش اجماع من الصحابة ولكن جمهور الصحابة. طيب يقول لهم خلف ابن عباس بس يعني غيره، لا خلف بسلو انس بن مالك ايضا وحيأتي عن غيرهم ايضا. قالوا لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا الأحاديث اللي هي فيها لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، اعتمدوا هذه الأحاديث. قال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاح في حديث قصة ميمونة رضي الله عنها. طيب الجمهور قالوا إيه في هذا الشيء؟ أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم. أما الحديث ابن عباس اللي يقول تزودها وهو محرم، قالوا لا نؤول هذا الحديث، نؤوله قال وهو محرم يعني وهو في الحرم، لكن بعد ما خلص المناسك عليه الصلاة والسلام، وهو في الحرم بعد ما خلص المناسك عليه الصلاة والسلام كان حلالا فتزودها في الحرم. قالوا طيب ايه دليل لنا هذا؟ قالوا في الشعر يقولون قتل ابن عفان الخليفة محرما معناه انه كان في حرم المدينة، في حرم ما كانش محرم لا بحج ولا بعمرة رضي الله عنه، انما كان في حرم المدينة، فقال الشاعر ذلك. يعني هذا تأويل له وجهة من النظر، ودائما لما نقول انه لابد من تأويل، تأويل يكون في شيء بالتعسف، وإلا فالتأويل حقيقة مش مقبول. انت متعلم من الكلام محرم تقول ابن عباس، ابن عباس ده إمام اللغة رضي الله عنه، فلما تقول له الشاعر يقول كذا ابن عباس ما قالش كده وما قصدش هذا الشيء، ابن عباس قصد محرم ولذلك قال انه تزودها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، هو فاهم بيقول ايه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك. لكن التأويل به يعني يكون في شيء من التعسف علشان انه نجمع بين بين، هذا قول من الأقوال فيها. ويعني الإمام نووي يقول قول ثالث، وده اللي هو حيميل إليه، القول الأول إنه تزودها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فمال الترجيح؟ ترجيح حديث يزيد بن الأصم وحديث عثمان على حديث، يبقى هنا ما جمعوش بين الأحاديث، لكن ألغي كلام ابن عباس وخلينا في الأحاديث، حديث عثمان أولى في هذا الشيء. هذه وجهة نظر. الوجهة الثانية قال لك نؤول حديث ابن عباس نجمع بين الاثنين، فأول بهذا الشيء الذي ذكرناه. الثالث اللي هو حيختاره الإمام النووي يقول والله تعارض القول مع الفعل، تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم صح حديث ابن عباس وإنه محرم وكان كذا، ولكنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإنه افعلوا كذا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل كذا، يبقى هذا لنا ويكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. إذا صح حديث ابن عباس وهو حديث صحيح في الصحيحين يبقى هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. يمكن البعض يقول لك لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وخصوصيته تحتاج لدليل على هذا الشيء، يقول لك الدليل أنه نهانا، نهانا وتعذر، إحنا نجمع بين هذا وهذا إلا نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع غالبا ما يكون في تعصب على أحد الدليلين فنعمل بهذا والتاني نعمل ببعضه ليس بكله. على ذلك قولهم أنهم يرجحون. برضو الترجيح يعني يقول لك إذا تعارض الحظر مع الإباحة، إذا تعارض شيء فيه نهي لا تفعل وفيه افعل، تعارض الحظر مع الإباحة أيهما يغلب؟ الحظر يغلب لأن الحظر مقتضاه التحريم. طب إيه دليل التغليب؟ ليه يغلب ده على ده؟ ليه يغلب الحظر على الإباحة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، فأيهما أقوى؟ النهي. قال لك فانتهي عما استطعت، لا اجتنب كل النهي، لكن الفعل ما استطعت، فكأن جانب نهي كان أقوى، النهي لأن النهي لا تفعل فهو سهل عليك. فعلى ذلك يقول لك إذا تعارض جانب الحظر مع جانب الأمر فليكن الحظر أولى، طالما لم نعرف كيف نجمع بين الاثنين. يبقى هنا الجواب الرابع اللي بيذكره النووي، إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، يعني بيذكره البعض من الفقهاء وإن كان ما مالش إليه أوي الإمام النووي رحمة الله عليه. طيب شو كلام الحافظ ابن حجر برضه في المسألة دي، ولا الكلام جيد فيها، الحديث موجود في البخاري في أماكن كثيرة جدا في البخاري، فالحافظ ابن حجر شرح جزء منه في المناسك في الحج وجزء آخر وضحه في كتاب النكاح في الحديث نفسه. فيقول الإمام البخاري وزاد ابن إسحاق كذا وكذا، قال هو موصول في السيرة وزاد في آخره، وكان الذي زوجها منه العباس بن عبد المطلب، وكان الذي زوجها منه، كان الذي زوجها هذا الخبر العباس له اسم كان أو اعكس في ذلك. ولابن حبان أو الطبراني طريق أخرى تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره في عمرة القضاء وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس، وهو حرام معناها إيه؟ وهو محرم. طيب، ونحو للنساء من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهم، وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته. يبقى ليه بقى جعلت الأمر للعباس؟ العباس كان متزوج أم الفضل، أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن عباس، فعلى ذلك هي محرمة عليه مؤقتا هذه، فجعلت أمرها إليه، إن ملهاش أولياء الآن، فجعلت العباس إن هو الذي يزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه إياه، فبنى بها بسرف، وقدر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرف. سبحان الله، المكان اللي جوزت فيه ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي ماتت فيه سيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت قبله صلى الله عليه وسلم تحت أبي رهم بن عبد العزة، وقيل تحت أخيه حويطب، وقيل سخبارة بن أبي رهم، وأمها هند بنت عوف الهلالية. يبقى هنا الأثار فيها إن تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وبنى بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. قال الأسرم، قلت لأحمد، الأسرم من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، يقول قلت لأحمد إن أبا ثور إمام من الأئمة صاحب الإمام أحمد رحمة الله عليهما يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس، يعني زي تدفع حديث ابن عباس إن زوجه هو محرم مع صحته؟ فقال الإمام أحمد الله المستعان، إمام أحمد عظيم جدا وورع جدا فقيه وكلامه جميل تحب أن تسمع كلامه. المسائل اللي فيها خلاف ممكن كل قولا فيها وثلاث أقوال فيها بحسب ما يقع عنده الدليل. فلما قيل له أنه ما قالش لا أبو ثور مش عارف حاجة ولكن قال الله مستعان الله مستعان فعلا كلام قوي حديث ابن عباس قوي في هذا الشيء. وجوابه إيه بقى يقول يقول ابن المسيب يقول وهم ابن عباس رضي الله عنه يعني ابن المسيب يوهم ابن عباس في هذا الشيء. وميمونة تقول تزوجني وهو حلال يعني سيدة ميمونة تقول هذا الشيء. لاحظ أن ابن عباس ما أنكرش هذا الشيء هو قال أنه تزوج وهو محرم وبنى بها وهو حلال مش هيعارض كلام ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا يحرم ولا ينكح ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائصه كذا قيل ذلك يعني إذا تعذر هذا الشيء يبقى نهي لنا وفعله وله صلى الله عليه وسلم يبقى من خصائص عليه الصلاة والسلام. ابن عبد البر يذكر هذا الشيء ويقول إن حديث ابن عباس صحيح لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهو إلى الجماعة. وده كلام جميل كلام جميل من ابن عبد البر يليق بمكانته رضي الله عنه يقول يعني إنه إذا تخيلنا إنه ابن عباس كلامه صحيح والباقين اللي بيروا هذا صحيح ولكن إذا كان واحد روى شيئا ومجموعة رووا خلافه إلى أي الاستين يكون الوهم أقرب؟ هو ما بيجزمش ابن عباس والواهم ولكن يقول أنا نضطر نقول واحد واهم الواحد أولى في الوهم من الجماعة الواهم. فقال فأقل أحوال الخبرين أن يتعارض فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع المحرم فهو المعتمد فهو المعتمد. يبقى هذا الشيء من الكلام يقول إن ذا أكثر عددا من ذا يبقى نأخذ بهذا الشيء. حديث ابن عباس جاء عن يزيد من أصم أنه هو خالف فيه في شيء يبقى الآخر لما فيش مخالفة أولى فيه. لكن برد حديث ابن عباس يقول لك إنه يعني حديث ابن عباس ما جاش وحده ابن عباس الذي قال هذا الشيء لكن جاء عن غير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بمثل هذا الشيء. يقول الحافظ في تنبيه قال جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة يبقى مش ابن عباس بس واهم ابن عباس وتفرد ابن عباس بلا لا مش ابن عباس فقط ده جاء عن عائشة وعن أبي هريرة. أما حديث عائشة فأخرجه النسائي وذكره والبعض أعله بالإرسال ولكن في من وصله يبقى هنا ليس ذلك بقادح في الحديث يقول وهو شاهد قوي لحديث ابن عباس. وجاء عن أبي هريرة بإسناد فيه ضعف ولكن يعتضد بحديث ابن عباس. وأيضا جاء عن أنس بن مالك أنه سئل عن نكاح المحرم فقال لا بأس به وهل هو إلا كالبيع ولو يبقى أنس بن مالك قال بمثل هذا الشيء. يبقى زي ما جاء عن عمر وجاء عن عثمان المنع جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة وعن عائشة وعن أنس الجواز في هذا الشيء وضح إن الأحناف حجة فيها. لكن وقفنا على قول العلماء إنه طالما إنه هذا جاء حاضرا مانعا وخاطبنا نحن بهذا الشيء وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم نقول لعل هذا المنع الذي جاء عنه كان بعد فعله صلى الله عليه وسلم فكان تشريعا جديدا بعدما فعل هذا الشيء جاء تشريع من الله بالمنع من هذا الشيء أو إنه كان معه أو قبله يبقى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة ونقول يمنع المحرم من النكاح. طيب فرضنا فعل هذا الشيء على مذهب من يفتيه من الأحناف إنه هذا يكره أو هذا يباح وأن النكاح صحيح لا تفسد له نكاحه لا تفسد. من الذي يفسد له نكاحه؟ القاضي القاضي اللي يأخذ الكلام كلام الجمهور في هذا الشيء والذي يفسد النكاح. لكن أنت تمنع من هذا الشيء وتقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب فإذا حصلت واقعة في هذا الشيء ليس لك أنت تفريق بينها لهذا الذي ذكرناه. والله أعلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.